مستمعينا عن جديد برحب فيكم وأكيد أولى فقراتنا لليوم بسرني رحب بضيفي للاستديو المهندس محمد يوسف مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية فرع طرطوس. يسعد أوقاتك, أهلا وسهلا فيك. يسعد أوقاتك, أهلا وسهلا فيكم. نورتنا أستاذ محمد. شكرا لك. يعني هلأ اليوم الطرقات بدها تكون بآخر جاهزية, بتعرف عيد وكل العالم أكيد متجهة سواء برا طرطوس أو على العادية أو باتجاه الشام. بقى هون لنشوف المواصلات الطرقية اليوم شو استعداداتها, شو وضع الطرق. خلينا بالبداية أستاذ محمد نحكي معك باختصار أهم المشاريع اللي كلفت بها اللجنة الوزارية وخصوصا بما يخص المواصلات الطرقية. بالبداية اسمحي لي أن أبدأ حديثي بالرحمة على شهداء سوريا المقدسين والعودة الميمونة لمفقودنا والشفاء العاجل لجرحانا. كما أريد أن أهنئ وأعيد الجيش العربي السوري وكل المواطن الشريف في هذا البلد بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله كل عام أنتم بألف خير. بالنسبة للجنة الوزارية لقد وضعت بصمات وساهمت بإنجاز مشاريع جدا مهمة في محافظة طرطوس منذ بدء عمل هذه اللجنة, حيث لوحظ تنفيذ أكثر من مشروع يبلغ تبلغ أهميته درجة عالية. كما داخل مدينة طرطوس الشمالي والجنوبي حيث تم وضعها بالخدمة بعد توقف دام أكثر من 6 سنوات وثمانة فينا نقول معنا منذ بداية العمل 8 سنوات. بالنسبة لمشاريع التي تعود إلى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية فقد يمكن توضيح أو الإضاءة عليها منذ بداية عمل اللجنة, حيث تم في محافظة طرطوس وضع خطة صيانة خلال عام 2017 تجاوزت 2 مليار ليرة سورية وقد نفذت بنسبة 100%. كما وضع مشروع استراد طرطوس دريكيش البالغ قيمته الإجمالية على جزئين منفذ على جزئين حوالي 4 مليار ليرة سورية, وهو الآن يتم تنفيذه بوتيرة عالية جدا وبمواصفات ممتازة, حيث بلغت نسبة تجاوزت نسبة التنفيذ المصروفي حاليا الفعل فوق 66% من الأعمال. علما هنا يجب التوضيح أن الأعمال الأعمال الإسفلتية هي التي تتميز بالقيمة المالية الأكبر, والأعمال التي تم تنفيذها هي أعمال ترابية لجسم الطريق, أعمال بيتونية جدران استنادية وتأسيس لجسم الطريق الذي تشكل الكتل المالي الأقل بالنسبة للعقد. بالنسبة لمشاريع صيانة شملت جميع محاور الطرق المركزية في المحافظة خلال عام 2017 تم تنفيذها بالكامل. شملت صيانات فواصل تمدد, صيانات طرق متنوعة, صيانات جسور, شملت أعمال نوعية كمشاريع تنفيذ بها طرقي ونقوم حاليا بتنفيذها على محور أوتوستراد طرطوس اللاذقية. بالنسبة لخطة المؤسسة خلال عام 2018 تجاوزت 2 مليار كذلك الأمر, وقد شملت جميع المحاور والمواقع المتخربة من هذه المحاور, منها طرق تم إحالتها مؤخرا كطرق إلى طرق مركزية من خدمية, حيث تم التركيز عليها من أجل تأهيلها لمستوى الطرق المركزية في المحافظة. نعم أستاذ محمد, يعني فإذا نحن إذا بدنا نقول يعني مجمل الأعمال يتم تنفيذها أوتوستراد طرطوس دريكيش صار اليوم 66% بوتيرة عالية العمل, هل تتم عملية توافق وتنسيق مع البلديات المجاورة للأوتوستراد والجهات المعنية من أجل يعني تجهيز البنية التحتية اللازمة للأوتوستراد؟ يعني دائما بيكون العمل غير مكتمل. صح. بعد كل مد قميص اسفلتي بنشوف صرف صحي, جسور, مش هاتف, كهرباء, اليوم شو وضعهم؟ في شيء صحيح كلامك. نحن قبل البدء بالعمل تم مخاطبة جميع البلديات من اجل بيان العوائق الموجوده ضمن مسار هذا الطريق. فقد تم اعلامنا من بعض البلديات بوجود مسار خطوط للصرف الصحي حيث تم لاحظها قبل التعاقد مع الجهات المنفذه, الا انه اثناء التنفيذ لوحظ ظهور بعض خطوط الصرف الصحي لم تكن ملحوظه سابقا, وهذا كان من أحد أسباب التأخير في بعض في تنفيذ الأعمال أو إنجاز المشروع بأسرع من المدة المحددة له. بناء لهذا العوائق التي ظهرت مؤخرا، قمنا بمخاطرة جميع البلديات، حيث تم تبيين جميع الخطوط صرف الصحي الموجودة ضمن المسار، وقمنا بتحويل الأموال اللازمة لصرف هذه الأعمال إلى البلديات، ونحن حاليا نقوم بتجهيزها، ومنها تم وبعض عمل لها تم الانتهاء منه خلال شهور. وهنا أريد أن هاتف كهرباء صرف صحي، هذا كله تم الأخذ بعين الاعتبار. تمام. جميع الجهات المعنية، هاتف كهرباء صرف صحي مياه، تم التنسيق معهم على مستويات عالية، حيث تم إزالة جميع العوائق على حسابنا الخاص كمؤسسة. يعني أستاذ طرطوس دريكيش، الكل بيسأل يعني أيضا موضوع العبارات، الجسور مشاة رح يكون في على الأوتوستراد، في جسور مشاة؟ بالدراسة لم تلحظ وجود جسور مشاة أو جسور سفلية، إلا أنه أثناء التنفيذ فقد لفت أو تم توجيهها من قبل السيد وزير النقل من أجل دراسة جميع التقاطعات لتكون آمنة، وبناء عليه تم اقتراح تنفيذ نفقين على مسار الاستراد. النفق الأول عند مفرق حمين وتم الانتهاء منه، النفق الثاني بين الشيخ سعد، بلدة الشيخ سعد ودوير الشيخ سعد، حاليا نقوم بتنفيذه. هذه الأنفاق لم تكن واردة بالدراسة، بناء على توجيه السيد وزير النقل قمنا بإدراجها ويتم تنفيذها بمواصفات عالية من أجل تأمين السلامة المرورية ومنع التقاطعات السطحية على مسار الاستراد. يعني في كان تكلفة معينة اليوم عم تواجهكم اليوم، يعني عقبات أخرى، أعمال إضافية يتم التعامل معها ومعالجتها فورا بالتنسيق بيننا وبين إدارة العامة طبعا، وهذا الشيء يتم بتوجيهات السيد. حلو أنه يكون في يعني مد قميص أسفلت جديد، يعني هيك نفرح فيه مدة طويلة، ما فورا يبلش موضوع الحفر. أستاذ محمد، يعني كيف رح تكون عملية تنظيم الطرق الزراعية المجاورة للأوتوستراد كي لا تؤثر سلبا على نوعية ومستقبل القميص الزفتي؟ نحن حريصين جدا من أجل ربط الأوتوستراد بطرق المحيطة به بشكل آمن وبشكل غير عشوائي، ولذلك من الأعمال التي نقوم بها أو سنقوم بها بعد الانتهاء من مدة القميص الفلتي، تنفيذ دوارات على المفارق الرئيسية، منع التقاطعات العشوائية، وربط المفارق الفرعية مع الاستراد بشكل آمن ويؤمن السلام المروري. يعني صار في عنا طرق فرعية بتؤدي لطرق مركزية، طرق القرى المحيطة بالاستراد سيتم ربطها مع الاستراد بشكل آمن وبدون عشوائي. نعم، يعني رح يكون في شكل جديد، حل جديد للأوتوستراد إن شاء الله. ضمن الإمكانيات المتاحة وواقع الأرض، واقع أرض الطريق يعني. نعم. أيمت حيتم الانتهاء من هالمشروع ويتم تسليمه؟ من المتوقع طبعا، نحن العقد مع ربعه، المدة العقدية خلال الشهر الثاني لعام 2019، العقد وربعه. المدة العقدية الأساسية تنتهي بالشهر العاشر، العاشر بعد شهرين. الأعمال الأساسية لجسم الطريق من المتوقع الانتهاء منها ضمن المدة العقدية الأساسية. يبقى الأعمال التكميلية. الأعمال التكميلية هي تأخذ فترة زمنية أطول، وهنا أسباب إن تم ذكر أنه هناك تأخير، لو جاء تأخير لأن في أعمال إضافية لم تكن بالحسبان، تحتاج إلى مدة زمنية. كله من تنفيذ المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، كل الأعمال بتنفيذ بمصروف من قبل المؤسسة للمواصلات الطرقية وتنفيذ الشركات المنافسة. نعم، كنا عم نحكي يعني عن الطريق بجانب، يعني في تحويلة بجانب قرية حمين، والتحويلة طويلة تم الانتهاء منها، يعني كانت هي عبارة عن توسيع طريق يمكن عند حمين. نعم. الطريق الأساسي. نعم. الطريق الأساسي يتم العمل به، حيث يوجد قسم منه تم تسفيته وتعبيده خلال الأسبوع الماضي. والأقسام الأخرى يتم تجهيزها من الجدران السنادية من أجل وضعها بمرحلة التعبيد. رح يترافق هذا المشروع مع أرصفة أستاذ محمد؟ طبعا دراسة لاحظت وجود أرصفة، أطاريف وأرصفة في مناطق التنظيمية ضمن القطاعات البلدية، وأجزاء أخرى من الطريق سيتم وضع حواجز بيتونية على جانب الطريق أو منصفة للطريق. أكيد باعتبار أوتوستراد طرطوس، يعني طرطوس دريكيش بيملك حوالي يمكن 112 منعطف، كان لا لابد أن تكون بعض هذه المنعطفات تحمل صفة الخطرة. هل سيكون هناك تحديد أو تقسيم للأوتوستراد بمنصفات بتونية على أطراف على أطراف الطريق أيضا؟ الطريق مصمم ومدروس على أن يكون حارتين ذهاب وإياب. عرض كل حارة كقارعة مجبول أسفلتي 8 متر. هذا الطريق ينصبه حاجز بتوني على كامل مسار الطريق، حيث لوحظ سيتم ملاحظة أثناء تنفيذ تحسين جميع الميول للمنعطفات الموجودة عليه، إضافة إلى تحسين الميول الطولية والعرضية لهذا الطريق. علما أنه هنا وهنا لابد من الذكر أنه تم التعاقد على إنشاء التحويلي وتم أعطي مباشرة منذ شهر، وحاليا تم المباشرة بها تحويلي من مفرق طابة حتى مفرق أشباط، وهي بطول 6 كيلومتر. سيتم من خلال تنفيذ هذه التحويلي اختصار أكثر من 30 منعطف و2 كيلومتر من طول الطريق. هذه التحويلي قيمتها وفق العقد المبرم 2 مليار ليرة سورية. حاليا تم البدء بتنفيذها، ومن المتوقع الانتهاء منها ضمن المدة العقدية المخصصة لها. قد قيمة العقد مع الأعمال الإضافية؟ أصبحت القيمة الإجمالية أول شيء أصبحت القيمة الإجمالية للإستراد 6 مليار ليرة سورية. 6 مليار، يعني لسه ممكن تكون ممكن قابلة ممكن أعمال تكميلية مثل خطوط صرف صحي، خطوط مياه، نقل كذا، ممكن تزيد القيمة المالية. مستقبل الإنارة على هذا الطريق أستاذ محمد؟ تم توجيهها سابقا من قبل السيد وزير نقل من أجل دراسة هذا المسار على الإنارة بالطاقة البديلة، الطاقة الشمسية. فورا انتهى منه سيتم وضع دراسة لهذا الوضع، لهذا الأمر، ودراسة إنارته بالكامل. هذا ميزانية جديدة لحد تماما طبعا، هذا سيتم دراسته بالتنسيق بيننا وبين وزارة الإدارة المحلية، وسيتم العمل على رصد الاعتماد، وفي حينها إن تمت الموافقة عليه سيتم تنفيذ وصوله. فإذن ما في أي فكرة لإنشاء جسور مشاة؟ يوجد هنا جسر، تم لاحظ جسر عند دوار الشيخ سعد، تم رفع دوم الخطة. جسر سيارة وليس جسر مشاة. بعد الدوار جسر على الاتصراد تم الموافقة عليه بشكل أولي، حاليا يتم دراسته من أجل وضع خطة العام 2019. أما كجسر مشاة حاليا لم تلحظ، قد تلحظ لاحقا بعد الانتهاء عند الضرورة. نعم أكيد. بنطلع لفاصل صغير وبنرجع معك أستاذ محمد. أحكي لي أحكي لي عن بلدي، أحكي لي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابلي، عن أهلي حكاية، عن بيتي حكاية، عن جار الطفولة حكاية طويلة. حكيلي حكيلي يا نسيم اللي مارق عالارض الغار، حلبتك تجي تلعب عندي بهالدار. يا نسيم اللي مارق عالارض الغار، حلبتك تجي تلعب عندي بهالدار. خبرني ان كان بعده بيذكرني كملين معكم مستمعينا ومع المهندس محمد يوسف مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية فرع طرطوس. أستاذ محمد، وكنا عم نحكي أكيد عن أوتوستراد طرطوس الدريكيش، أيضا يعني تم الانتهاء من مقطع طريق الشيخ سعد بملكة. كان في أيضا يعني تحويلة للطريق. يوجد تحويلة وما زالت موجودة حتى الآن. نعم. وسبب هذه التحويلة هو إنشاء نفق موجود بين الشيخ سعد ودوير الشيخ سعد. نعم. تأخرنا بإنجاز هذا النفق بسبب وجود خط مياه السن يغذي منطقة الشيخ سعد بالكامل. نعم. لم يكن ملحوظ سابقا، حيث تم تحويل ما القيمة المالية اللازمة لإزالة هذا الخط إلى مؤسسة المياه، وتم العمل على إزالته بعد تنزيل منسوب الجبل حوالي التلة، كان يوجد تلة الهضبة حوالي 2 متر لحد 3 متر، تم تنزيل من أجل كسر الميول الطولي لهذا الموقع. وحاليا بعد إنهاء الميول الطولية تم نقل خط مياه سن، وباشرنا بتنفيذ النفق، حيث تم صب بتون النظافي منذ يومين، وحاليا يتم العمل على إنجاز هذا النفق بأسرع وقت ممكن. فور الانتهاء من إنجاز النفق سيتم إعادة المسار، إعادة الطريق لمساره الأساسي محور الاستيراد. وهنا متوقع شهر ونص على الأكثر، لأن صب النفق يحتاج إلى فترة زمنية تصلب كبيتون. بالنسبة للتحويل اللي تم تنفيذها ببلدة الشيخ سعد، قمنا بحصول على موافقة الإدارة العامة من أجل إعادة صيانة هذا الطريق بعد أن تم استخدامه كتحويلة على حساب المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، وسيتم المباشرة به بعد تحويل السير للطريق الرئيسي من أجل صيانة جميع المواقع المتخربة بسبب تحويل السير عليه. حلو، يعني نحن عم نحكي عن رؤية أوتوستراد، إن شاء الله رؤية يعني المشهد له كتير رائع بقى، إن شاء الله يكون التنفيذ فعلا بهذا الكم من الزخم اللي عم تعطوه. جميعنا في المؤسسة نسعى جاهدين لأن نحقق مواصفات عالية وفعلا أن يكون طريق نموذجي في هذه المحافظة. أستاذ محمد، أيضا بما يخص دراكيش، وسؤال أخير لأختم معك موضوع الأوتوستراد، يعني المنطقة جبلية وعالية، رح يتم حماية الطريق من الانهدامات والانهيارات التربة بسبب الأمطار، يعني من الهضبات المتاخمة؟ طبعا هنا ملحوظ جميع هذه الحالات ملحوظة بالدراسة وبالتنفيذ، حيث مناطق الوديان تم تنفيذ جدران استنادية من أجل حماية جسم الطريق من أي انهيار. وبالنسبة للتلال المحيطة تم تنفيذ معظم المواقع الحفريات بشكل مائل، وقسم الآخر سيتم تهذيبها بشكل مائل من أجل منع حصول أي انهيارات مستقبلية. يعني اليوم بفصل الصيف، يعني كان خلال الأمطار اللي شهدناها مؤخرا، كان طريق بانياس طرطوس يعني قبل قلعة المرقب كان في دائما نصير انهدامات. نحن يعني منه بيتشوه الطريق، منه بيصير بقى بده إعادة تأهيل. هلأ هيدي الفكرة نحن بنتمنى نتلافاها بطرطوس التريكي. صحيح كلامك. بالنسبة للأستراد بانياس طرطوس اللازقية، منطقة برج الصبي. نعم. حصلت بعض هذا الكلام منذ أكثر من 4 سنوات. لا وحتى هذه السنة كمان يعني كان في أمطار وفيضانات، الله يبعد كان في أمطار الحمد لله، بس كانت الأمور ممتازة على الاستراد، يعني باستثناء اللحظات الأولى من العاصفة يعني. لأنه نحن بس نتلافى هذا الموضوع، يتم لاحظ هذه الأمور يعني. وحاليا على الاستراد يعني كونه تم ذكر العواصف والأمطار، نقوم بتنفيذ شبكة خنادق جانبية على كامل محور الاستراد من أجل تلافي جميع عبارات خنادق بيتونية. نعم. من أجل منع تجمع المياه على محور الاستراد، وإن شاء الله هذا الشتاء يعني نحن بموضوع خنادق ما بموضوع مصارف مطرية. طبعا الخنادق إلى عبارات تصل يعني. نعم. وربط الخنادق بعبارات موجود. نعم. العبارات على أرض الواقع نحن نحكي أكيد بهذا الموضوع. خلينا ننتقل لموضوع الإنارة داخل المدينة بالطاقة البديلة، رح يقتصر هالمشروع على داخل المدينة فقط ولا كيف؟ بالنسبة للإنارة داخل المدينة يتم تنفيذه المشروع أديسر هون سيتم الفصل بين داخل المدينة وبين الإنارة على الاستراد. داخل المدينة يتم متابعته مجلس مدينة طرطوس. نحن ليس على الاستراد. بالنسبة للإنارة يتم تنفيذها على أوتوستراد طرطوس حمص اللاذقية في على مدخلي طرطوس عند عقدة صافيطة وعقدة الشيخ سعد. هذا المشروع هو تم تنفيذه بموجب منحة يابانية جايكا. شركة جايكا. المشروع عائد لمركز الوطني لبحوث الطاقة. كانت هذا المشروع معتمد منذ عام 2010 على أن يتم تنفيذه على الأستراد من استرادات المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية. نتيجة الأزمة توقف العمل على الأستراد الذي كان مخصص له، وقد تم الموافقة على تنفيذه في منطقة ساحلية، حيث تم اختيار المواقع بالتنسيق بيننا وبين اليو ان دي بي والمركز الوطني لبحوث الطاقة. على مدخلي مدينة طرطوس، وتم توزيعهم بشكل يتم الاستفادة منه على الأسرات وعلى مداخل هذه المدينة، كانوا تشهد هذه المداخل تجمعات سكنية ومنشآت صناعية متنوعة. نعم. تم تنفيذ المشروع طبعا من قبل UNDP كتكلفة. كان لنا بعض الملاحظات قبل التنفيذ وأثناء التنفيذ، هي بالنسبة لتوزيع الإنارة. صحيح، قريبة جدا الأعمدة من بعض، وجود الأعمدة، البعد بين العمود والعمود يجب أن يكون 20 متر من أجل منع وجود مطبات ضوئية. هذا السبب كان أدى إلى قرب الأعمدة، وتصميم الأعمدة جاي من الشركة أن يكون لكل عمود زند إنارة واحد. نعم، اليوم شايفين نحن اثنين زند إنارة، كل عمود على زند، يعني حاولنا أن يتم تنفيذ على العمود واحد زندين. هذا كان أدى إلى مسافة أطول وبعد بين العمودين، إلا أنه لم يتم مراسلة جهة الشركة المانحة خوفا من التأخير في الإيجابي. لذلك تم تنفيذهم على وضعهم عمود بين العمود والعمود من كل جهة 20 متر. قمنا خاطبنا إحنا عن طريق إدارة المركز الوطني لبحوث الطاقة أن الإنارة غير كافية، زند الإنارة يجب رفعه بزاوية معينة من أجل تغطية أكبر قدر ممكن من الاستيراد، وقد تم التجاوب معنا، وحاليا بعد المراسلات تم الموافقة على تنفيذ. طبعا تم وضع نموذج عند جسر الغمقة لعمود واحد وتم مراقبته، وحيث تبين لنا أنه يمكن اعتماده. تم رفع زاوية الإنارة أو زند الإنارة حوالي 5، يعني أصبح أكثر من بزاوية تقريبا 50% زيادة عن اللي كانت موجودة. كانت موجودة بشكل 90، صار تقريبا 130% زاوية منفرجة. وتم تبديل لمبة الإنارة بلمبة لدات لون أبيض، كانت عندي صارت لد تماما، وحاليا سيتم العمل على استبدال كامل الإنارة، كامل اللمبات الموجودة بأفق النموذج اللي تم موافق عليه. أي هذا المشروع له فترة يعني موجود، صحيح، كأنه شوي تأخرتوا فيه، يعني كنا يمكن نحن بالسنوات الماضية كنا أحوج لهيك مشروع. قلت يعني ذكرت أنه المشروع منذ 2010، صحيح، موجود. نحن يوم 2018، صحيح تماما، والطريق والمشروع موجود لمحافظة أخرى وليس محافظتنا، يعني تم مؤخرا نتيجة من أجل عدم هلاك هذه المواد الموجودة بالمستودعات المخزنة. تم الموافقة من أجل استفادة منها على أسترات طرطوس حمص اللاذقية في محافظة طرطوس. من المسؤول عن صيانتها لاحقا أستاذ محمد؟ حاليا ما زالت في عهدة المركز الوطني لبحوث الطاقة. سيتم بعد استلامها من قبلنا، سيتم متابعتها من قبلنا إحنا، ونحن من نكون مسؤول عن صيانتها. نعم. بعد استلامها، علمنا لم يتم استلامها حتى تاريخ من قبلنا. بعد ايمتى حتستلموها؟ بعد بيصلحوا الملاحظات. نعم. فاتوا الملاحظات. بطاريات التخزين الموجوده تحت كل عمود مع مرور الوقت بدها تبديل، يعني للكل اللي بيعرف، ويعني نحن بنامل انه ترجع القوه الكهربائيه لسوريا الى كامل عافيتها وانتاجها. تقنيا اذا وصلنا لهذا الاكتفاء من الكهرباء، شو مصير البطاريات؟ مصير البطاريات إذا انتهت، إذا انتهى موضوع التقنين، سيتم تنسيقها واستبدالها ببطاريات جديدة، مدخرات جديدة. يعني إذا رجعت الإنارة طبيعية، ما في داعي للمدخرات أو للبطاريات، ممكن يعني ممكن وصل هذه الأعمدة على إنارة الكهرباء الطبيعية، لأنه إحنا قمنا بتنفيذ منظومتين إنارة على الكهرباء الطبيعية، عقدة صافية وعقدة شق صاعد بأبراج عالية، يتم إنارة هذه العقد من خلالها، تم تنفيذ على حساب المؤسسة العامة والمؤسسة الطرقية. يعني ممكن مع الأيام نحن نستغني عن هذه المدخرات؟ ممكن ممكن إذا كان الأمر أوفر، أكيد من الطبيعي ممكن، ولو أنه الاتجاه الإيجابي يتم على الطاقة البديلة. نعم، يعني ولكن أيضا مكلفة إذا كانت كهرباء هيك ممكن موجودة، ممكن الكهرباء الطبيعية مكلفة أكثر كقيمة مالية، يعني هي الاختصاصيين هني أدروا على، نعم، بس الاتجاه أو التوجه يتم نحو الطاقة البديلة كتوفير للمحروقات وما شابه، وللكهرباء الطبيعية، لأنه بجوز إنتاج كهرباء يستوجب قيمة مالية أكبر من الطاقة البديلة. ومكملين إن شاء الله على كل محاور طرطوس هذا الموضوع. هذه التجربة تم تنفيذها اليوم، موجودة بطرطوس وباللاذقية؟ لا بس بطرطوس كأستراد. نعم. كأستراد يعني على مستوى المؤسسة المؤسسة الطرقية فقط في طرطوس. أما كمدن تم تنفيذها في عدة مدن داخل البلديات والوحدات الإدارية. خلينا نطلع لفاصل أيضا أستاذ محمد، بنرجع نكمل معك الحديث. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي. غنوة يا بلدي غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي فين حبيب القلب يا بلدي كان بعيد عني يا بلدي وكل ما بغني بفكر فيه مكملين معكم مستمعينا أكيد مع المهندس محمد يوسف مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية فرع طرطوس. أستاذ محمد خلينا نحكي عن الأعمال الدورية اللي عم تقوم فيها المؤسسة بما يخص أصني يعني أتابع أعمالكم. هل انتهت عملية الصيانة بفواصل الجسور على طريق طرطوس اللاذقية؟ بالنسبة لصيانة فواصل الطولية والأرضية على أستراد طرطوس اللاذقية لقد تم الانتهاء منها بموجب عقدين تم إبرامهم، العقد الأول مع الشركة عامة طرق الجسور والعقد الثاني مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية. وحاليا أصبحت هذه الجسور بحالة ممتازة جدا بعد إنهاء الفواصل الطولية والفواصل الأرضية. نعم، بدأتم بأعمال صيانة القميص الزفتي لطريق طرطوس اللاذقية، نسبة الصيانة المطلوبة قديش؟ يعني طبعا تم البدء منذ بداية الموسم بتنفيذ أعمال صيانة على كامل محور الاستراد بموجب 4 عقود صيانة تم الانتهاء منها بنسبة 125%. المنفذ تقريبا ما شاء الله. طبعا العقود وربع. ماذا بشأن الدهان الطرقي والمتمممات الطرقية؟ نعم، الدهان الطرقي تم إبرامه خلال عام 2017. تم المباشرة به منذ شهر أو شهرين تقريبا على محور استراد طرطوس اللاذقية. حاليا في نهايات تقريبا تم الانتهاء من الكمية العقدية وتم تكليف الجهة المنفذة باب الأعمال، وخلال الأيام سيتم الانتهاء من العقد وربع بنسبة 125%. حيث لاحظ جميع المواقع التي تم صيانتها مؤخرا ولا يوجد عليها أي أثر للدهان الطرقي. يوجد مواقع تم تنفيذ دهان عليها منذ عام 2016 هذه لم يتم تنفيذها من هذا العقد نظرا لفترة الضمان أو لعدم تضارب عقود مع بعضها. نعم، أنتوا اليوم عم تقوموا بعمل صيانة دورية للطرقات. المشكلة الأساسية بعد إنجاز القميص الزفتي عملية الفواصل والتفسخ في المنتصف بين القميصين يعني الجديد والقديم، ما شو الحل أنتوا اتخذتوه كمواصلات طرقية للتفادي من حل هذه؟ هذه الظاهرة كانت سابقا تعترضنا. حاليا ومنذ أكثر من 4 أعوام تقريبا هذه الظاهرة تم السيطرة عليها ومعالجتها بشكل كامل من خلال حالتين. الحالة الأولى هو يتم القشط على كامل عرض الطريق ويتم تعبيده بالكامل، لذلك لن تظهر هذه الظاهرة. الحالة الثانية عندما يتم قشط حارة يتم معالجة الفاصل بين الحارة القديمة والجديدة من خلال وضع البيتومين وتنفيذ أعمال الدحي عليها بشكل جيد جدا. ويوجد حاليا على كامل محور الاستراد لن نلحظ أي حالة فرق. في إمكانية أستاذ محمد ليكون عبارة عن شبكة ومن ثم يتم موضوع مد القميص؟ هذه دراسات يعني لم يتم اعتمادها ولم يتم، ولكن هذه بتخفف من يعني من يعني هذه الشبكة يتم تنفيذها بالعمل البتوني أكثر من العمل الأسفلتي، لأن العمل الأسفلتي يجب أن يكون تجانس بين الطبقة القديمة والجديدة من أجل تنفيذ هذه الشبكة. شو عمر القميص الزفتي تقريبا؟ فترة الضمان الحقيقية للعقد جهة منفذة تكون مسؤول عنها هي 5 سنوات. خمس سنوات. حلو، يا ريت هلا كل بس يمكن حتى 5 سنوات كتير. هلا 5 سنوات تحتاج إلى صيانة جديدة. يعني يصبح بحاجة يعني. نعم. من ضمن 5 سنوات. يتم المراقبة. يتم المراقبة في حال حصول أي ضرر جهة منفذة بتكون. في مراقبة للحمولات العشوائية على الطرقات. كنا يعني نحاول أن نراقب هذه الحمولات ولكن لا يمكن السيطرة عليها بسبب عشوائية مصدرها وأوقات خروجها معظم الأوقات خارج يعني أثناء الليل. نعم. بدي أسألك عن طريق طرطوس حمص، عن مصير الفواصل المعدنية المركبة فوق المنصف البيتوني، معظمها بحال متكسر، وبرأيك يعني ضمن خطتكم في خطة لترميمها؟ الباقي بحالة متسخة تحول دون رؤية العاكس. أنت الفسفوري، أنت عم تقولي لا. بالنسبة لل هذا ما يسمى هو مانع البهار، هذا الأعمال أو هذه الموانع البهار تم تركيبها منذ 4 أعوام أو 5 أعوام، تم تنفيذها بموجب عقد كان الأول من نوعه على مستوى المؤسسي، تم تنفيذها في عدة محافظات، وقد أدى تم تحديد سابقا تم تحديد المواقع الأكثر خطورة من حيث الانعكاس الإنارة أو من حيث الإزعاج أفق الضوء العالي بين السيارات حارتي الذهب والإياب. لم يتم تنفيذ أي عقد بعد هذا العقد بسبب أن المواد الأولية تحتاج إلى استيراد من خارج البلد. بالنسبة للموجودة تعرض معظمها لحوادث مرورية أدى إلى تكسيرها، لا يمكننا صيانتها نظرا لعدم وجود لازم تغرم صاحب الحادث. يتم تغريب يتم تغريب أي مرتكب لحادث، يتم تغريمه بقيمة هذه الأضرار سواء كبيتونية أو كمانعات الهواء. في خطة لتنظيفها؟ طبعا ولكن عوامل يعني الدخان وما شابه قد يؤثر سلبا على نظافتها الدائمة يعني. نعم. خليني أيضا موضوع النظافة على الأستاذ، كيف بتم التحضير لتجهيز المجاري المطرية على جانبي الطريق؟ هذا الموضوع يلي كتير مهم. قبل موسم الأمطار يتم توجيه ورشات عمل. هلأ السنة ما تركتنا موسم الأمطار، كانت دائما ما أمتنا الحمد لله، والسرات كانت جيدة الحمد لله، ما صار أي شيء بموجب الأمطار يعني. يتم تنظيف جميع الخنادق الجانبية الموجودة، تنظيف العبارات تجهيزها من أجل استيعاب مياه الأمطار الموجودة على الطريق، إلا أنه أثناء العواصف الغزيرة تكون كمية الأمطار أكبر من الحجم الذي يتم تصريفه بموجب العبارات. كان نلاحظ بعض الاختناقات الوسيطة التي لا تستمر أكثر من ساعة مثلا. نعم. موضوع المجال يعني موضوع المطبات، إن لم يكن هناك مجال لإزالتها، هل من الممكن دهانة على الأقل لرؤيتها؟ عم نتفاجأ شوي بالمطبات. صح كلامك. نحن كمؤسسي أو أنا شخصيا لست مع البقاء على هذه المطبات، لأنه رعونة السائقين والسرعات الزايدة في مناطق السكنية كانت تستوجب تنفيذ المطبات من قبل الوحدات الإدارية الموجودة على هذه المناطق من أجل الحد من السرعات، من أجل تقليل الحوادث. قمنا سابقا بتنفيذ دهان طرقي بوضع إشارات للدلالة على هذه المطبات. الإشارات تكون موجودة على جانب الطريق إلا أنه لم يتم لحظها من أحد نتيجة السرعة يعني. نفذنا دهان طرقي لا يستمر أكثر من 3 أشهر. مسامير يحتاج إلى صيانة. تم وضع مسامير ولاحظ طريق صافية، تم وضع مسامير على كامل المطبات. قليل ما في طريق صافية مطبات يا أخي. أنا والله يعني بتمنى شيء لك إلا والله يعني بين المطب والمطب مطب بتمنى شيء يعني، أعرف حالي أني ما رح أكل قتلي بشيلة. لا نحن معك ولا يهمك. هلأ موضوع التمويل نحن متجاوزينه إن شاء الله بما يخص مؤسسة المواصلات الطرقية، يعني في تمويل في دعم، فإذا شو ضل عنكم صعوبات عم تعترضكم طالما التمويل موجود؟ آليات عمال بشكل عام لا يوجد لدينا صعوبات باستثناء يعني بعض الاعتداءات اللي ممكن تكون على طرقنا من قبل بعض المواطنين، وهذا يتم معالجته وفق الأصول والقانون، حيث يتم الاعتداء على مجاري المياه مثلا، يتم اعتداء على بعض العبارات كردم عبارات أو مخارج عبارات، هذا يؤثر سلبا على تصريف المياه. يتم قيام بعض المواطنين على طرق المركزية بحفر الطريق من أجل تمديد خطوط مياه بدون تنسيق معنا. صحيح. هذا يتم معالجته بالتنسيق مع الوحدات الإدارية ومع وفق الإجراءات القانونية. نعم. أكيد بدي أشكرك اليوم، أخذنا الحديث كامل عن أعمالكم وعن أوتوستراد طرطوس الدريكيش، وإن شاء الله نكون يعني منسينا ولا شيء خلال الحديث. شكراً. بدي أشكرك المهندس محمد يوسف مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بطرطوس، نورتنا وأهلا وسهلا فيك. شكراً لك، يعطيك العافية. شكراً لك. بلادي من حلاها الكل غارو، لبسها المجد إكلي الغارو، عليها كل ما العدوان غاروا بدهم يحسبوا مية حساب. وطني بدي اياك تقلن انك اكبر منهم كلهم. وطني بدي اياك تقلن انك اكبر منهم كلهم. كل اللي خافوا من وجودك, كل اللي تعدوا حدودك, كل اللي خافوا من وجودك, كل اللي تعدوا حدودك. إذا بعدهم ما فهموا حلهم إنك أكبر منهم كلهم. وطني بدي إياك تقلهم إنك أكبر منهم كلهم كلهم. ولادك كل ما غلطوا بحقك بتسامح وبتفتح قلبك, بحبك والما بحبك عم تحضنهم مثل البي. ولادك كل ما غلطوا بحقك بتسامح وبتفتح قلبك, بحبك والما بحبك عم تحضنهم مثل البي. وين فكرهم أرضك يحتل ركعوا عقربك ويزلوا, وين فكرهم أرضك يحتل ركعوا عطرابك ونزل. انت